الحمد لله القديم في مجده، الكريم في رفده، الرحيم فكل خير من عنده، اللطيف في كل حال بعبده، مد الأرض بقدرته والعجب في مده، وزينها بنباتها وألوان ورده، وسقاها كأس القطر بواسطة برقه ورعده، وجمع في الغصن الواحد بين الشيء وضده، وقوم الثمار بالماء من حر الشمس وبرده. إله خوف بوعيده وشوق بوعده، وقدر فاهتدى من هداه وضل من لم يهده، وأبصر جريان دم العبد في عرقه وجلده، وسمع ما في باطن سره من بره وحقده وعزمه وحزمه وبغضه ووده، وقدر أحواله في حياته وحاله في لحده، فإن كان صالحا عبق في قبره نشر ورده، وإن كان عاصيا خطئ بقبيحه وخلي ببعده. فسبحان من لا يعترض العقل على أفعاله بل يقف على حده، وإن من شيء إلا يسبح بحمده. أحمده سبحانه حمدا لا تقدر الخلائق على عده، وأصلي وأسلم على رسوله وعبده وعلى صاحبه أبي بكر الذي كان الإسلام منحلا لولا قوة شده، وعلى عمر وحيد التدبير في السياسة وفرده، وعلى عثمان قائم الليل والدمع يجري على خده، وعلى علي المصلي مع الرسول قبل بلوغ رشده. وبعد، باب جواز الصلوات كلها بوضوء واحد. عن بريدة عن أبيه أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى الصلوات يوم الفتح بوضوء واحد ومسح على خفيه، فقال له عمر: لقد صنعت شيئا لم تكن تصنعه. قال: عمدا صنعته يا عمر. أنا الحديث ده قلت اللي قبله ولا مش فاكر بصراحة، وقفت عنده يعني أنا كده تمام. قال: عمدا صنعته يا عمر. يوم الفتح صلى الصلوات بوضوء واحد، كل الصلوات. طبعا في قول، أنا عايز أنقل لك كلام الإمام النووي، في قول البعض العلماء وقول غير يعني غير صحيح، إن هو لا يجوز إن أنت تتوضى أو تصلي الصلوات كلها بوضوء واحد، قول ضعيف جدا مرجوح غير راجح. لكن قول الجماهير أنه يجوز أنك تصلي صلوات كلها ما لم يحدث المرء بوضوء واحد. إيه دليل الجماعة اللي قالوا أنه هو لا يجوز؟ إيه الدليل؟ حد يقول دليل كده؟ أنا أظن أن أنا قلته في أول درس في كتاب الوضوء. استدلوا بإيه؟ يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين. ده دليل. فين الاستدلال يعني؟ فين وجه الاستدلال في الآية؟ إن الآية نزلت أهي الأمر بالوضوء عند الصلاة، عند كل صلاة، طالما هتصلي تتوضى حتى لو أنت متوضي وأنت متأكد أنت متوضي. ده دليلهم. وأنا بقول لك إن قولهم ضعيف جدا مخالف لقول الجماهير. خلاص؟ لكن هما بيستدلوا بالآية دي، قال لك الآية دليل. لأن الآية في سورة المائدة، والمائدة من آخر ما نزل من القرآن. فإن كان النبي صلى الله عليه وسلم توضأ فيما قبل المائدة وصلى صلاتين بوضوء واحد أو ثلاث صلوات بوضوء واحد أو خمس صلوات بوضوء واحد، فكل ده إيه؟ عندهم منسوخ. منسوخ بإيه؟ بآية سورة المائدة. ما هو برضو اللي بيتكلم بهذا القول مش بيتكلم وخلاص، بيتكلم بدليل برضو. خدت بالك؟ واحنا بنقول اهو عندنا حديث جرير، لما تكلمنا انا بذكرك بس باللي فات، قلنا حديث جرير لما قال خلع وتوضأ ثم مسح على خفيه فقيل له: تفعل هذا؟ انت بتمسح الخفين؟ قال نعم رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم توضأ ثم مسح على الخفين. قال فكان يعجبهم حديث جرير هذا، لأن إسلام جرير كان متأخرا عن نزول المائدة. أصلا سيدنا جرير لما شاف النبي شافه بعد نزول سورة المائدة، لأن أصلا لما أسلم بعد نزول، أنتم معايا مش معايا، هو إسلامه كان بعد نزول المائدة. إذا لما شاف النبي بيمسح الخفين إيه اللي حصل؟ خدت بال حضرتك؟ فهو الآية بتاع سورة المائدة غير ناسخة، لأنك أنت تتوضأ لكل الصلاة بوضوء واحد عادي جدا. والمعنى إيه؟ طب يا جماعة، جمهور العلماء على إن الآية معناها في مقدر محذوف، يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة محدثين. قلنا الكلام ده برضو، فاكر عم الشيخاني؟ إذا قمتم إلى الصلاة إيه؟ محدثين، يعني على الحدث الأصغر، أي من تصلوا وأنتم محدثين فاغسلوا وجوهكم وأيديكم، وكمل الآية. يبقى في مقدر محذوف ولا مفيش مقدر محذوف؟ في مقدر محذوف، تقديره إيه؟ محدثين، يعني أنتم مش متوضئين فأنتم هتتوضئ، غير كده لا عادي، لا تتوضأ إن شئت. لكن النبي صلى الله عليه وسلم منقول عنه، ودي حقيقة، مستحب وليس بواجب، أنه كان يتوضأ لكل صلاة. ايه الدليل؟ الحديث اللي انا بشرحه دلوقتي ده، ان سيدنا عمر قال له ايه؟ قال له فعلت شيئا لم تكن تصنعه. دي مش عادتك خالص ان انت تتوضى وضوء واحد وتصلي بيه الصلوات كلها. معروف عن النبي ان هو كان كل صلاه بيعمل ايه؟ بيتوضى. ده المستحب بقى، فعشان كده سيدنا عمر استنكر وقال له، قال له انت عملت شيء انت ما كنتش بتعمله خالص، اول مره اشوفك بتتوضى وضوء واحد بتصلي الصلاة كلها. قال فعلت شيئا لم تكن تفعله. قال عمدا صنعته يا عمر، أنا عملت كده متعمد. ليه يا رسول الله؟ بيان الجواز للأمة كلها من بعده أنه يجوز الصلاة بوضوء واحد، بيان الجواز، بيبين لك إن ده جائز. خلاص، عمدا صنعته يا عمر. باب كراهية غمس المتوضئ وغيره يده المشكوك فيها أو في نجاستها في الإناء قبل غسلها ثلاثة. وطبعا عدم دخول إيده في الماء النهي فيها نهي تنزيه وليس نهي كراهة. تمام يا جماعة؟ تاني هنقوله، الماء قطع عندك عم السيد وفي حتة جردة هتتوضى منه، أو دخلت المسجد عايز تتوضى مفيش، حطلك جرادل كده في المسجد عشان خاطر المية قطع في المسجد، بتعمل ايه؟ بتحط ايدك وتتوضى. في نهي ان انت تحط ايدك لو انت قايم من النوم، لو انت قايم من النوم. انا هقولك دلوقتي هسمعك كلام جميل جدا للنووي، بس بعد ما نقرأ الحديث. حديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا استيقظ أحدكم من نومه فلا يغمس يده في الإناء حتى يغسلها ثلاثا، فإنه لا يدري أين باتت يده. الأصل فيها جماعة أن الكلام ده كلام الشافعي وأصحابه وكثير من العلماء. اسمع الكلام اللي جاي ده عشان مهم جدا. قال لك الجماعة العرب خاصة أهل الحجاز كانت الدنيا حرارة عندهم، زي ما أنتوا عارفين الحر في السعودية عامل إزاي، الحر عندهم عالي، فكانوا غالب استنجائهم بيستطيبوا بالحجار. لما يجي يعمل حمام عزكم الله براز بيعمل ايه؟ ثلاث احجار ويمسح بيهم وينام. فالشافعي بيقول كده، بيقول من شدة الحرارة هو ونايم ممكن هذا القذر مع السخونة يعمل ايه؟ يعمل مادة كده، فهو اللي نايم ده مش حاسس هو دخل ايده فين، فممكن ايده تنالها بعض النجاسات أو القذر. فالنبي صلى الله عليه وسلم علق على الحتة دي، قال إذا استيقظ أحدكم من نومه فلا يغمس يده في إنائه حتى يغسلها ثلاثة. ما ينفعش يمسح أو يرش، لا غسل، لأن فيها نجاسة، فيها نجاسة، ومش عاوز أقول فيها نجاسة يقينية، ده نجاسة مشكوك فيها. يعني لو إن واحد صحي من نومه ومتأكد 100% ان ايده ما فيهاش نجاسه نظيفه، خلاص انا مش بتكلم على حالنا دلوقتي خالص، انا حالنا دلوقتي فيه شطافه وفيه ميه وفيه تمام، الامر تمام. لكن انا بكلمك على حالهم، لو ان هو قايم من نومه وايده نظيفه 100% وهو متيقن من ذلك، له ان يدخلها في الاناء؟ لا له، لان احنا ديننا دين معاني، وده كلام جماهير العلماء خلافا لبعضهم. خدت بالك؟ انت متاكد 100% النبي علق الحكم ده على عله يا جماعه. ايه العله؟ العله بتقول فانه لا يدري اين باتت يده. هو مش دريان ايده نكسه ولا ايده نظيفه، فبناء عليه طالما هو عنده شك دي العله بقى، عنده شك لا ما يدخلش ايده في الاناء، يغسلها بره لان هو شاكك. انا مش عارف بصراحه. طب لو هو متيقن خلاص العله انتفت، اذن الحكم نفسه انتفى. معايا؟ انا اتكلمت كتير جدا على موضوع العله وموضوع الحكم ده، طالما العله مش موجوده الحكم مش موجود. انا متاكد ومتيقن خلاص، دخل ايدك في الناء واغسل ايدك عادي. تاني الحديث، اذا استيقظ احدكم من نومه، سواء كان ليل او كان نهار، لان بعضهم علق الحكم ده على ان هو يكون بالليل واوجبه ليلا ولم يوجبه نهارا. قال لك لو نام بالليل واجب ان هو يقوم الصبح يغسل ايده 3 قبل ما يدخلها في الاناء، لكن لو نام بالنهار لا مش واجب عادي. لا هو لا بالنهار ولا بالليل، لو متيقن لا يغسلها بالنهار ولا يغسلها بالليل، لو مش متيقن هيغسلها نهارا او هيغسلها ليلا. والموضوع كله يا جماعه في حيز اطار، في اطار ايه؟ النزاهه. الكراهه كراهه ايه؟ تنزيه. اذا استيقظ احدكم من نومه في روايه ليلا، وليلا دي لما بتخرج بتخرج مخرج الغالب، نفس حديث ابو هريره انا قلت قبل كده، اذا دعا الرجل امراته الى فراشه فابت، اذا دعا الرجل امراته الى فراشه فابت فبات غضبان عليها لعنتها الملائكه حتى تصبح. حديث البخاري. قال لك طالما قال باتت، شوف كلمه باتت موجوده في الحديث، بات غضبان عليه، بات يعني معناها ان هو ايه؟ طلبها ليلا. لك الحديث خرج مخرج الغالب، ان النبي تكلم او الشرع تكلم على ان غالب الفعل ده فعل الجماع بيحصل امتى؟ بيحصل بالليل. لكن هو لو طلبها بالنهار وابت ونام القيلوله بتاعه النهار وهي نامت لعنتها الملائكه حتى تستيقظ من نومها. سيان الاثنين واحد. هو ذكر موضوع ليلا لان غالب الفعل خرج مخرج الغالب، غالب الفعل بيحصل امتى؟ بيحصل ليلا. صليت على الرسول صلى الله عليه وسلم، زي حديث برضه لعن الله الواشمة والمستوشمة، مخرج الغالب لان النساء غالبها، هي غالب الفعل بيحصل في النساء بيعمل كده ملعون ولا لا؟ اكتر من اللعن العاد. الله ينور عليك. زي حديث برضه النبي صلى الله عليه وسلم قال ايه؟ سبعة، لا اجتنبوا السبع الموبقات. قالوا وما هن يا رسول الله؟ قال الإشراك بالله والسحر وعقوق الوالدين وقتل النفس وأكل مال اليتيم وأكل الربا والتولي يوم الزحف وقذف المحصنات المؤمنات الغافلات. ما تيجي تتكلم تبص على كلمة وقذف المحصنات المؤمنات الغافلات، يعني اللي يسب واحد بأمه أو يقذف أمه أو يقذف أخته، ها ده من ضمن السبع الموبقات. فابن عثيمين بيقول لك على فكرة لحتى لو قذف والده اسمه قذف محصن، زي ما في قذف محصنات في قذف ايه؟ محصنين. طب هو ليه ما ذكرش، ما قالش قذف المحصنين؟ النبي قال قذف المحصنات. لا ما هو ده خرج مخرج الغالب، نفس القصة بالظبط. يعني ايه خرج مخرج الغالب؟ يعني الانسان لما يجي يعير واحد او يسب واحد ما بيسبوش بابوه، خدت بالك؟ يعني لو لا قدر الله والده وقع في الزنا، مثل ان امه تقع في الزنا؟ دي زي دي؟ لا، امه شرف، لكن والده ملوش علاقة بالشرف، شرفه ما بيمسهوش حاجة شرفه، خدت بالك؟ فلما يجي عير هيعير بأبيه ولا بأمه؟ بأمه. فيقول له بقى يا ابن الزانية يا ابن مش عارف ايه، يغلط فيه هو ويقذف أمه هو. لكن عمرك شفت حد بيقذف أبو حد؟ لو قذف رجل وقع في الكبيرة، ولكن ده خرج مخرج الغرب ان غالب الناس اللي بتتسبب ايه بامها. صليت على الرسول صلى الله عليه وسلم: اذا استيقظ احدكم من نومه فلا يغمس يده في الاناء حتى يغسلها ثلاثا. طالما قال لك يغسلها ثلاثا يبقى ما ينفعش الرش. زي كده ما احنا بنتكلم في بول الصبي وبول الجاريه، بول الجاريه يتغسل وبول الصبي يرش. فرق كبير جدا بين بول الصبي وبول الجاريه. الجاريه يا جماعه عن البنت الصغيره او المراه عامه بيقال عليها جاريه. ده يتغسل وده يترش، ايه الفرق؟ ملناش دعوه، هو الشرع شرع كده، دي حاجه مش بتاعتنا. يغسل يده قبل الاكل؟ لا قبل البنت، قبل قبل الاكل طبعا طبعا. فانه لا يدري اين باتت يده. شوف الكنايه عن كلمه اين باتت يده، ما قالكش لعله وضع يده في دبره. وده حال الشرع في كل احواله. لما يجي يتكلم عن مسائل خاصه يتكلم بالتوريه، يتكلم بالتوريه ما يتكلمش بالصراحه. وصل الكلام جه ازاي؟ قالكش فانه لا يدري لعله وضع يده في دبره، ما قالش كده خالص. قال انه لا يدري اين باتت يده، ما يعرفش ايده اتحطت فين، ما قالش حاجه. تسمع سورة سيدنا يوسف على الرغم من الرجل النبي وقف والمرأة في حالة يعني حالة من الحالات الجنسية، ما تحسش بأي حاجة خالص. تقرأ السورة من أولها لآخرها ما فيش أي كلمة تثير شهوتك في جسدك، صح؟ لو أي حد تاني بيحكي زي حالاتي كده، لو بفسر وبشرح بشرح قصة زي كده، أنت ممكن قدام مني أنت بتسمع تثار جسمك يخش الشهوة، تثار بشهوة. لكن تسمع كلام ربنا ما تحسش بأي حاجة خالص، رغم أنه هو حكى لك الموضوع من الألف للياء. مش حكاه؟ حكاه كله، لكن جسمك في حاجة حصلت لك؟ في إثارة؟ لا مفيش أي إثارة خالص. فهو ده كلام النبي صلى الله عليه وسلم وكلام ربنا سبحانه وتعالى. تحس الكلام التورية ما تحاولش. اذا دعا الرجل امراته الى فراشه، شوف الكلام، شوف الادب والاخلاق، الذوق في الكلام، شوف الذوق. اذا دعا الرجل امراته الى امراته الى فراشه، في حاجه؟ مفيش حاجه، كلام جميل. فانه لا يدري اين باتت يده. بعض ملاحظات بتاعت الإمام النووي وفي هذا الحديث دلالة لمسائل كثيرة في مذهبنا ومذهب الجمهور. مذهب الإمام النووي اللي هو إيه؟ الشافعي، هو أفضل من شرح المذهب الشافعي الإمام النووي. بقول لك اتعرى وجوع، اتعرى يعني ما تلبس، وجوع يعني ما تاكلش، اتعرى وجوع واشتري المجموع. هو أكبر كتاب فقه شافعي، كتاب المجموع بتاع الإمام النووي. دلالة لمسائل كثيرة في مذهبنا ومذهب الجمهور، منها أن الماء القليل إذا ورد عليه نجاسة نجسته، صح ولا غلط؟ وده أول كده، أول ما تفتح أي كتاب فقه كده في باب الطهارة هتلاقي الكلام ده. لكن الماء إذا بلغ الماء القلتين لم يحمل الخبث، صح يا عم لقمان؟ خدت الكلام ده؟ خدت ولا لسه؟ إذا بلغ الماء قلتين لم يحمل الخبث. يعني إيه قلتين؟ شفت برميل كده، برميل مش كبير، برميلين يعني، برميل يعني وسط كده، برميلين. لو البرميلين دول المية بلغت البرميلين دول، لو حطيت فيه نقطة بول المية دي نضيفة، المية دي طهرة، الخبث والنجس يضيع في المية دي. خدت بالك ولا خدتش بالك يا عم الشيخ؟ اذا بلغ الماء القلتين لم يحمل الخبث. لكن لو الماء قليل زي الماء اللي انت هتتوضى فيه ووقعت في شيء النبي بيحذر ان المايه دي نكس. بص الكلام بيقول لك ايه، ان الماء القليل اذا وردت عليه نجاسه نجسته، مايه قليله وردت عليه نجاسه تنجسه، وقعت فيه نقطه بول نجس ارميه لانه ماء قليل، وان قلت لم تغيره فانها تنجسه. ومنها ان الغسل سبعا ليس عاما في جميع النجاسات. اوعى تفتكر ان انت تغسل الشيء النجس سبع مرات دي سنه، لا لا، دي لم ترد الا في ولوغ الكلاب فقط. اذا ولغ الكلب في اناء احدكم فليغسله سبعا. اذا ولغ الكلب، غير كده اي نجاسه هي تتغسل ثلاث مرات وخلاص، تتغسل راحت النجاسه الموضوع انتهى. لكن السبعه دي خاصه بايه؟ خاصه بالكلب. ومنها أن موضع الاستنجاء لا يطهر بالأحجار. كلام جميل بقى نووي، بقول لك النووي ده عالم الله يرحمه، الراجل ده مات يا جماعة وعنده 36 سنة، يعني هو ألف كتاب المجموع، وجنب كتاب المجموع ده عمل بتاع 300 كتاب تاني غيرهم. المجموع ده عبارة عن مثلا أنا عندي في البيت يعني كده عبارة عن حاجة وعشرين مجلد، 24-25 مجلد، يعني أنا حطه في المكتبة كده، هو قافل الرف اللي فوق خالص، كتاب اسمه المجموع كتبه، وكتب زي 300 كتاب تاني وزيادة عن 300 كتاب، ومات وعمره 36 سنة. انتوا معايا؟ فتعرى وجوع واشتري المجموع. طيب بيقول لك ايه، ان موضع الاستنجاء لا يطهر بالأحجار بل يبقى نجسا. الله، بالله عليك الكلام ده كلام صح اللي بيتقال ده؟ والله صح يا شيخ، انت لسه بقالك خمس ست دروس عمال تقول ان انت وان استطبت ففي الحديث ثلاثة لم يجزنا حجر ولا حجران، يعني ثلاثة وتطهر وتصلي طب ما ايه الكلام ده؟ بص اسمع للاخر، الاحجار ما بتطهرش نجاسة، لكن بتعمل حاجة اسمها معفو عنه، معفو عنه معايا؟ يعني انت في الاكل والشرب في الصلاه، لو كلت وشربت وانت بتصلي صلاتك تبطل ولا لا تبطل؟ تبطل. طب انا كنت باكل واشرب وقمت اصلي وفي حاجه في في في, في, في على لساني انا وبقرا اتبلعت حاجه، اتبلعت تبطل الصلاه؟ لا لا تبطل، لان ده معفو عنه. فانت نفس القصه كده، الاحجار ما بتنضفش نظافه، ثلاث احجار ما بيخلكش انت، ما بيشيلش النجاس، لكن بتصبح انسان في عندك نجس معفو عنه، عندك ايه؟ عندك نجاسه معفو عنها ينفع تصلي بيها. واصل يا جماعه الحته دي؟ نعم. مش ممكن يا شيخنا يبقى قصده موضع النجاسه نفسه لو تقول بصوات النجاسه الاحجار ما هي ما بتطهرهاش طهاره كامله زي الميه، لا لا هو مش بيتكلم على الثوب خالص، هو بيتكلم على مكان القذر. بص الكلام بيقول ايه، ان موضع الاستنجاء لا يطهر بالاحجار بل يبقى نجسا معفوا عنه في حق الصلاه، خلاص. ومنها استحباب غسل النجاسه ثلاثا لانه اذا أمر به في المتوهمة ففي المحققة أولى، يعني لو اتأمرت بالغسل بالمية ثلاث مرات ففي دي المحققة، الطهارة المحققة أن أنت إيه؟ تتطهر بالمية ثلاث مرات، صح؟ ودي محققة، المية طهارة محققة، لكن الأحجار طهارة إيه؟ متوهمة. فأنت من باب أولى تخلي المتوهمة ثلاثة زيها زي إيه؟ زي المحقق. ومنها استحباب الغسل ثلاثا في المتوهم، ومنها أن النجاسة المتوهمة يستحب فيها الغسل ولا يؤثر فيها الرش، ما ينفعش تنضح، فإنه صلى الله عليه وسلم قال حتى يغسلها، لازم تغسلها حتى يغسلها، ولم يقل حتى يغسلها أو يرشها. ومنها استحباب الأخذ بالاحتياط في العبادات وغيرها ما لم يخرج عن حد الاحتياط إلى حد الوسوسة، وفي الفرق بين الاحتياط والوسوسة كلام طويل أوضحته في باب الآنية من شرح المهذب. ده المجموع، ده كتاب المجموع، هو بيحيلك على كتاب المجموع. فرق كبير جدا بين الوسوسة وبين الاحتياط. أنا بصلي وراء إمام مثلا، أنا عارف إن هو مستهتر في موضوع الطهارة، خلاص، فبحتط لنفسي وأصلي صلاة تانية بعد ما أصلي وراء صلاة الظهر، وأنا متأكد جوايا إن هو مستهتر. أنا مثلا متأكد إن الثياب اللي عليا ده بيقع عليه بعض الأحيان نجاسة، النجاسة مؤكدة، دي حاجة اسمها احتياط، أنا هخلعه وألبس غيره عشان أصلي وأبقى مطمن. ده اسمه إيه؟ ده اسمه احتياط، متأكد إن بيجي عليه نجاسة في بعض الأوقات، والأوقات دي منها ممكن يكون اللي حصل النهاردة مثلا يعني. غير لما يكون واحد جايب ثوب جديد جايبه مشتري بكيسه ويروح يغسله وينشره احتياطا، لا دي وسوسة، دي وسوسة. معايا؟ فرق كبير جدا بين الاحتياط وبين الوسوسة. واحد بيصلي وراء امام، الامام عارف ان هو راجل كويس وما عندوش استهتار ولا اي حاجه، يقول لك انا احتياطا هعيد الصلاه، لا انت موسوس، ووسوستك دي بدعه في اخرها ضلاله، وكل ضلاله في النار. شفت انت هتعمل عمل زياده، العمل زياده ده على دماغك. من عمل عملا ليس عليه امرنا فهو رد. يبقى في فرق بين الاحتياط وبين الوسوسة. وفيها استحباب ألفاظ الكناية فيما يتحاشى من التصريح به، فإنه صلى الله عليه وسلم قال لا يدري أين باتت يده، ولم يقل فلعل يده وقعت على دبره أو ذكره أو نجاسة أو نحو ذلك، وإن كان هذا معنى قوله صلى الله عليه وسلم. ولهذا نظائر كثيرة في القرآن العزيز والأحاديث الصحيحة، وهذا إذا علم أن السامع يفهم بالكناية المقصودة. شفت الكلمة الأخيرة دي؟ شرح دي عايزة شرح دي. لو أنا اللي قدامي مش هيفهم بالكناية اللي أنا قلتها، تقول له مثلا أنا شفت عيالك امبارح مثلا، وأنا أقصد بكلمة عياله دي زوجته، فلو اللي قدامي ده راجل طيب على نياته خالص ومش فاهم في التورية، فقلت له عيالك، كلمة عيالك دي أحسن من كلمة مراتك يعني في التورية، قلت له عيالك وكذا وكذا، فما فهمش، وكل ظن إن هو يروح يمسك عياله يضربهم، عياله الصغيرين، لا ساعتها هعمل إيه؟ هظهر له التوضيح أفضل، أقول له زوجتك بالتوضيح كده بدل كلمة عيالك، خدت بالك؟ لذلك العلماء لما يجي واحد يقول لك انت بتنادي الامام الفلاني مثلا باسمه، اخي عيب، ولا تنابزوا بالالقاب. لا، ما فيش تنابز بالالقاب لو قلت الاعمش. لذلك الامام الاعمش سمي الاعمش واشتهر بالاعمش، فالطلاب لو ما قلتش الاعمش قلت ميمون ابن مهران، في بعضهم هيختلط ميمون ابن مهران مين، في كذا واحد ميمون ابن مهران، فانا مش هعرف، فلو قلت الاعمش هيتعرف ساعتها، لا اسم عليك ولا حرج ولا تقع في الاسم اصلا. ليه؟ لان انا عرفته بظاهر هو معروف بيه، لو ما عرفتوش بيه مش هيتعرف. معايا؟ فقلت الاعمش. ليه اشتهر الاعرج؟ ما هو كان اعرج على فكره، والاعمش كان اعمش، فليه اقول الامام الاعرج؟ عشان خاطر اعرفه، ما لو ما قلتش الاعرج مش هيتعرف. فساعتها لو ان في واحد مش هيتعرف غير بعاهة عنده، العاهة دي هو مشهور بيها، يجوز لك اللي انت تذكر العاهة دي. هذه فوائد من الحديث غير الفائدة المقصودة هنا، وهي النهي عن غمس اليد في الإناء قبل غسلها، وهذا مجمع عليه، لكن الجماهير من العلماء المتقدمين والمتأخرين على أنه نهي تنزيه لا تحريم، فلو خالف وغمس لم يفسد الماء ولم يأسم الغامس. حلوة الحتة دي، لو إن إنسان خالف عمدا وهو صاحي من النوم وحط ايده في الاناء، وهقول لك ايه، وكمان عنده شك، هو شاكك ايده طهره ولا مش طهره، هو ما عندوش يقين وحط ايده في الاناء، بيقول لك الامام النووي قول الجمهور على انه هو لا ياسم، هو ايه لا ياسم، والماء لم يفسد، لان النهي نهي تنزيه لا نهي تحريم. قول يا سيدنا. لو نجاسة بسيطة؟ أيوة. بس هو أقول لك هو الإمام بيقول لك إيه، مخالفة لبعض العلماء قول الجمهور على أن الماء لم يفسد، الماء لم يفسد، النبي عمل كده احتياطا، النبي لما تكلم في هذا الأمر تكلم احتياطا، فإنه لا يدري أين باتت يده، أنا مش عارف إيدي باتت برا ولا إيدي باتت جوه، شك. لو متأكد الماء يفسد، لو عنده تأكيد، لكن احنا بنتكلم على بقاء الموضوع على أصله، إن هو مش عارف، هو مش عارف هي دخلت ولا ما دخلتش، ها؟ احتمال واحتمال. وأما طب نقرأ، بس أنا رحت فين؟ لكن الجماهير من العلماء المتقدمين والمتأخرين على أنه نهي تنزيه لا تحريم، فلو خالف وغمس لم يفسد الماء ولم يأسم الغامس. وحكى أصحابنا عن الحسن البصري، خد الكلام ده عن الحسن البصري، وحكى أصحابنا، لما الإمام النووي يقول لك أصحابنا بيعني بذلك مين؟ الشافعية، خلاص؟ يقول لك أصحابنا يبقى الشافعية. لما تسمع في الفقه كلمة المتكلمين يبقى هم مين؟ الأحناف، المتكلمين الأحناف، أصحابنا من النووي يعني الشافعية. وحكى أصحابنا عن الحسن البصري رحمه الله تعالى أنه ينجس لو حط إيده خالف الأمر، أمر النبي صلى الله عليه وسلم، ده كلام الحسن مخالف لكلام الجمهور، يعني أنه ينجس إن كان قام من نومه، من نوم الليل، الليل خاصة. وحكوه أيضا عن إسحاق بن راهوية ومحمد بن جرير الطبري وهو ضعيف. فإن الأصل في الماء واليد الطهارة، فلا ينجس بالشك، وقواعد الشرع متظاهرة على هذا، ولا يمكن أن يقال الظاهر في اليد النجاسة، مستحيل الكلام ده يتقال، يقال هل يقال الظاهر في اليد النجاسة أو الأصل لبقاء اليد عن النجاسة؟ لا خلص. فعشان كده بص اسمع كلام الإمام، ولا يمكن أن يقال الظاهر في اليد النجاسة، وأما الحديث فمحمول على التنزيه. ثم مذهبنا ومذهب المحققين أن هذا الحكم ليس مخصوصا بالقيام من النوم، يعني أنا لو شاكك أن إيدي طالها نجاسة حتى لو أنا مش قايم من النوم، الصح أن أعمل إيه؟ أغسلها قبل ما أدخلها في الإناء. لو انا كلام حتى لو انا مش قايم من النوم، ملوش علاقه بالنوم، ملوش علاقه بالنوم، بل المعتبر فيه الشك، يعني الموضوع موضوع الشك في نجاسه اليد، فمتى شك في نجاستها كره له غمسها في الاناء قبل غسلها، وسواء قام من نوم الليل او النهار او شك في نجاستها من غير نوم. وهذا مذهب جمهور العلماء، وحكي عن احمد بن حنبل رحمه الله تعالى رواية أنه إن قام من نوم الليل كره كراهة تحريم، ده كلام الإمام أحمد بن حنبل، وإن قام من نوم نهار كره كراهة تنزيه. ووافقه عليه داود الظاهري اعتمادا على لفظ المبيت في الحديث، وهذا مذهب ضعيف جدا، فإن النبي صلى الله عليه وسلم نبه على العلة بقوله صلى الله عليه وسلم فإنه لا يدري أين باتت يده، دي العلة اللي نبه عليها النبي، ومعناه أنه لا يأمن النجاسة على يده، وهذا عام لوجود احتمال النجاسة في نوم الليل والنهار وفي اليقظة، وذكر الليل أولا لكونه الغالب، ولم يقتصر عليه خوفا من توهم أنه مخصوص به بل ذكر العلة بعده. ده آخر كلام النووي في شرح هذا الحديث. كلام ده في عصرنا أنا قلت لك هو ممكن يحصل في عصرنا، يعني أنا لسه مبارح دخلت مسجد وكان ماء قطع فيه وفي جرادل صح؟ وكتير جدا كانت الماء بتبقى قطع عندنا في البيت وبتتوضى من الجردل، بيحصل وما حصلش؟ أين باتت يده؟ لا أين باتت يده دي أنت أين باتت يده دي نزاهد، وقلنا تنزاهد يعني نهي التنزيه مش تحريم. خدت بالك أنت الأمر مش على التحريم بس هو مستحب. يعني أنا عن نفسي متأكد من إيدي بيتة في حتة نظيفة وبقوم بغسل إيدي بره، اتباع سنة النبي صلى الله عليه وسلم كاستحباب، يعني مش وجوبا، استحبابا. وبعدين لو في حنفية خلاص بقى، ده لو في حنفية شغالة خلاص الموضوع منتهي. زي كده حديث الذبابة زي حديث الذبابة، إذا وقع الذباب في إناء أحدكم فليغمسه ثم ليطرحه فإن في إحدى جناحيه داء وفي الأخرى دواء. أنا أقول لك إيه القرف ده بعد المتنطعين من المستشرقين، إيه القرف ده؟ ده حديث ده في البخاري. حديث يا حبيبي، والعلم الحديث نفسه أثبت إن فعلا الدبانة لها جناحين والجناحين فيه واحد فيه دواء والتاني فيه داء. ده العلم الحديث والله أثبت الكلام ده، نقلوه مش إحنا، ده الأجانب. وقد صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم. فأنت عايز تشربها اشربها، مش عايز كبها في الشارع وما تقرفناش. احنا مش بنقول لك لازم تشربها، انت مش لازم تشربها، بقول لك لو انت حابب تشربها من الافضل انت تغمسها وتطلعها وترميها. انت بالك لو انت بتقرف ترميها كلها. لا لو وقعت، لو ايه؟ لو وقعت اغمسها تاني ولا هي ممكن تكون الجناحين ما طمسوش، هي وقعت بس الجناحين ما اتطمسوش. فالنبي بيأكد ان هو الجناحين لازم يكونوا ايه؟ تمام، يغمسوا الاثنين، يغمسوا في الكوبايه. انت وقعت وانت قرفت ايه تعمل ايه؟ عرفت عايز ترميها ارميها. لا انا قصدي اقول لك ان بعض الناس واخده ان انا لازم اغمسها، لا مش لازم تغمسها، عايز تغمسها اغمسها، مش عايز ما تغمسهاش، دي حاجه ترجع لك. باب حكم ولوغ الكلب. في مثلا وانا في حد اتفرج على الكلام ده فتقولي يعني قال لك نبات الكسل واعترض على الحته، يعني ايه يعني نبات ده؟ نبات فين يعني؟ بتقولي بالمرض نفسه اللي هو فيه القصه دي صح كده؟ سبحان الملك عزيز سبحانه وبحمده. والله عزيز يعني حصل معاه وبتقولي بان هو اتصاب من المرض ده، يعني سبحان الله هو التريق يعني. ده واحدة كانت بتتريق دايما على النقاب، والله يا جماعة حصلت، انت مش عايزة تلبس النقاب ان شاء الله عنك ما لبستيه، بس ما تتريقيش على اللي بيلبسوا النقاب. النقاب اقل ما يقال فيه انه سنة مستحبة، اقل شيء يقال في النقاب فضيلة. تمام، فضيلة، ما هي سنة يعني فضيلة. نعم ده اقل شيء، ده لو ما قلناش بالوجوب يعني، اقل شيء يقال ايه؟ فضيلة، سنة مستحبة. فتيجي تقول انت قرف وتخلف ورجعيه والكلام اللي هم بيقولوا ده. فالمهم يعني كانت دايما تتريق وسبحان الملك العظيم. الكلام ده في العصر اللي فات، يعني عصور قديمه مش العصر الحديث. الكلام ده نقله شيخ مقرب ليا جدا، سنه كبير يعني، شاف الحديث بنفسه حصلت معه هو شخصيا. فاتفاجئ بواحده بتسلم عليه، ازيك يا شيخ؟ فقال لها الله يسلمك، مين حضرتك لابسه نقاب؟ قالت له فلان، انت مش فاكرني فلان الفلاني؟ لها بجد والله الحمد لله الذي هداك، يعني لبست النقاب، مش مصدق ان انت لبست النقاب. قلت والله يا شيخ لبسته بالعافيه، انا بعمل مش عارف ايه في البوتاجاز ضرب في وشي، فوشها اتدمر، فما ينفعش تمشي بيه قدام الناس، فلبسها العزيز، لبسها النقاب غصب عنها. خدت بالك؟ عزيز ليه خطبه يا جماعه اسمها العزيز، الخطبة دي بتكلم فيها عن عزة الله عز وجل، ممكن يخليك غصب عنك تعمل شيء انت مش كنت مستنكره. واحدة كانت كاتبة كتاب عندنا هنا في السويس، والله يا جماعة كاتبة كتاب، وده نقله لي اخ من الاخوة المعروفة في السويس مشهورين، مش عايز اقول اسامي، لو قلت الاسم كله هيعرفه. قال لي كده ابو همام بالنص، الاخت فلان الفلانية دي عاملة كتاب في تحريم التعدد. عاملة كتاب فين؟ والله يا اخواني قال لي كده، الأخ ده مشهور جدا، لو قلت اسمه كل الناس هتعرفه، أو يعني أغلب الناس اللي قاعدة معايا دلوقتي هتعرفه، خاصة الإخوة. قال لي فلانة الفلانية دي عاملة كتاب في تحريم التعدد. قلت له بجد والله؟ قال لي اه والله. أنا راكب معاه العربية بتاعته. مش لمت بقى يمين ولمت شمال. ودي كانت أخت طالعة الأولى على معهد الدعاء الأولى. يشأ ربك العزيز الحكيم. وأنا كان لي صلة قرابة، يعني أحد محارمي بيروح عندها وصديق ليها، يعني صديق مقرب ليه، إن جوزها توفاه الله ومعها الشابة، وشاب تقريبا خلصوا جامعة، يعني هي مش صغيرة. أقسم بالله بعد ما مات بسنة أو بسنة ونص تزوجت تعدد، أقسم بالله زي ما بكلمها، وهي إلى الآن متزوجة زواج تعدد بعد ما جوزها مات. كان راجل مهندس، أنا شخصياً قعدت معاه، قعدت في بيته، كان راجل محترم جداً، مات الله يرحمه بعد سنة ونص. صاحبة الشاب والشابة الكبار في السن ما استحملتش تقعد لوحدها، والكلام ده نقلاً عن من لسانها هي اللي قالت، مش قادر أقعد لوحدها، مش قادر أقعد من غير زوج. تزوجت واحد على مراته ومراته معاه، فأصبحت زوجة تانية. دي اللي كانت عاملة كتاب في تحريم التعدد. تحس العزيز بيقول لها ايه؟ ها؟ العزيز بيقول لها انا اذلك بما تنكرين، يجبرها اجبارا. بالك تلاقي زوجها، الشيخ ابو اسحاق كان بيتكلم عن واحدة كده طلقت من زوجها عشان خاطر يتجوز عليها، ابدا موافق زوجها ومجوز على الله العظيم لا تطلق يمين شمال، والناس كلها تحال عليها ابدا والله. المهم قعدت سنين من عمرها، ما يقرب كلام ده على لسان الشيخ ابو اسحاق الحويني، ما يقرب من 5-6 سنين. ويشاء السميع العليم ان هي تحتاج لزوج، وسنها بدا يكبر. وكانت هي بتحكي قصتها للشيخ، بتحدث نفسها انا لو جالي اي حد انا نفسي اتجوز، حتى لو واحد متجوز 3 والله. وراح جالها واحد متجوز 2، وكانت بتتمنى ان اخواتها اللي هم المسؤولين عنها يوافقوا، وهي مش قادره تتكلم عشان عارفين موقفها من التعدد. وكانت بتقول في نفسها قالتني اصرخ واقول لهم انا موافقه. المهم لما رفضوا، يا عم انت متجوز 2 جاي تتجوز 3، رفضوا. فراحت بعد ما مشي طبعا غصب عنها، قعدت معاهم وكلمتهم، انا كنت موافقه، راجل كويس، ازاي يا بنتي انت طلقت عشان جوزك يتجوز عليك؟ فيمين شمال ما لقيتش معاهم حل، راحت اضطرت تروح تحكي لمين؟ للشيخ، الشيخ ابو اسحاق. الشيخ ابو اسحاق اللي بيحكي القصه مش انا والله. راح الشيخ يكلم اخواتها ويقنعهم لغايه اما وافقوا ان هي تتجوز وتبقى زوجه ثالثه، والحمد لله رب العالمين. عزيز، احنا وصلنا لغايه فين يا عم الشيخ؟ احنا ناخد اخر اخر اخر باب، ده باب حكم ولوغ الكلب. ولا نخلي الباب ده يا عم الشيخ خليل. قال صلى الله عليه وسلم، حديث ابو هريره يا جماعه، اذا ولغ الكلب في اناء احدكم فليرقه ثم ليغسله 7 مرات. في رواية، إذا شرب الكلب في إناء أحدكم فليغسله 7 مرات. في رواية، طهور إناء أحدكم إذا ولغ فيه الكلب أن يغسله 7 مرات، أولاهن بالتراب. في رواية، طهور إناء أحدكم إذا ولغ الكلب فيه أن يغسله 7 مرات. في رواية، قال صلى الله عليه وسلم أمر بقتل الكلاب. وموضوع أمر بقتل الكلاب بتاخد فيها كلام لما تدوخ يا جماعة، إن الحكومة بتقتل الكلاب وإحنا في مجتمع جاهل. إحنا في مجتمع إيه؟ المجتمع يسوده الجهل في الدين، خاصة بنتكلم على جهل الدين بنسبة 99%. بالنسبه 99% كله بيفتي الا من رحم الله. اوعى تفكر ان انتوا الناس اللي قاعده قدامي دي حتى تمثل 1 في 1000، انتوا ما تمثلوش 1 من 1000 في الناس اللي بره، ان كنتوا كلكم تعلموا انتوا 1 في 1000. خدت بالك؟ يقول لك حرام عليكم، والناس تهاجم الحكومة اللي بتقتل الكلاب، حرام يا عم شقة الكلاب. ايه يا عم الشيخ، ولقيت لك بقى بعد يوم ولا يومين، كلام ده من سنين يا جماعة، مقال على جروب من الجروبات الجامعة للناس، واحد عرض الموضوع، قتلوا كلب وعملوا كلب، وكله ناس بقى اللي بتحليل واللي بتحريم، وكله عمال يدش ويهبد ويهرف بما لا يعرف. يا جماعة قتل الكلاب عموما حرام، تمام، ما لم يؤذي أو يضر. لو الكلب فيه منه مضرة، ودي اسمها في الشرع الضرورة، إلا ما اضطررتم إليه يقتل. بداية الأمر بقتل الكلاب كان في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، لما دخل المدينة أمر بقتل كل كلاب المدينة، حتى إن المرأة التي أتت معها كلب الحائط كانوا يتركون كلب الحائط الكبير ويضربون كلب الحائط الصغير. يعني إيه؟ الكلب اللي بيحرس حديقة كبيرة يسيبوه، الكلب اللي بيحرس حديقة صغيرة يقتلوه، أنت مش محتاجة حارس. معايا ولا مش معايا؟ يبقى الأصل في الكلاب إيه؟ النبي أمر بقتل كل الكلاب، ده في حديث. لما جه جبريل عليه السلام، النبي صلى الله عليه وسلم كان جاي له يعني موعده، فراح سيدنا جبريل ما جاش، فالنبي قعد يقول إيه؟ إنه لم يخلفني قط، ما فيش خلاف، الملائكة ما بتخلفش المواعيد. فقعد يدور لغاية ما لقى جرو كلب تحت السرير، فراح خده وطلعه، فسيدنا جبريل قال له إيه؟ أما علمت أن لا ندخل بيتا فيه كلب ولا صورة؟ فأصبح النبي أمر بقتل كل الكلاب، خلاص. بعدين قال في الحديث ده ما بالهم وبال الكلاب، لأن جاله أمر من الله عز وجل إنها أمة من الأمم، فلو أمر المسلمون بقتلها لأبيدت هذه الأمة. طالما أمة يبقى أمة وبتسبح، فطالما أمة بتسبح ما ينفعش تبدها، اللي هو بيسموها إيه في تنقرض، ما ينفعش تنقرض. خدت بالك أنت؟ زي بالضبط حديث النملة، قرصت، حديث في البخاري، قرصت نملة نبيا من الأنبياء فأمر بقرية النمل فأحرقت، أحرق قرية النمل كلها، حرقها. فأوحى الله إليه قال هل كانت نملة واحدة قرصتك تحرق أمة من الأمم تسبح الله؟ منهي أن أنت تقتل أمة كاملة. فلو أن مثلا إنهي أمر قتل الكلاب، النبي ما اتكلمش فيه زي ما هو لغاية النهاردة زي ما هو، كان إيه اللي حصل؟ كنا زماننا بنقتل الكلاب زي ما بنقتل البراس على الحيط، تلاقي كلب تروح ايه اجري يا جدع، ده امر النبي، صح ولا غلط؟ تقتل زي ما انت بتشوف البرص بتقتله، زي ما انت بتشوف الغراب المفروض ان الغراب تقتله، زي ما انت بتشوف الفار تقتله، فهتحس ان الامه دي انقرض. فالنبي قال ما بالهم وبال الكلاب. جه النهي بقى، فالعلماء قالوا النهي للتحريم الا للضرر، الكلب الضار ده يقتل بلا شك وبلا ريب. احنا دلوقتي في بلدنا لما تلاقي منطقة زي السلام مثلا بضرب مثال، السلام واحد أو السلام اثنين، بتلاقي جماهير من الكلاب، لدرجة ان بعض العيال بيروحوا المدارس، طبعا البنات الصغيرة بالذات، البنات الصغيرة بتترعب من حاجة اسمها كلب، تشوف الكلب على بعد من هنا لغاية اخر المسجد تلف في الناحية التانية. ولد كان في الصباح هنا، كلاب جريت وراه من كتر الخوف، جرى على السكة الأسفلت، العربية شاطته مات. ده مش ضرر، ده ضرر. فأنت قبل ما تقول حلال وحرام، بارك الله فيك، اعرف الموضوع مبني على إيه، إزاي هنمشي الموضوع بأصول الفقه. في حاجة اسمها عندنا أصول للفقه، هقول حرام، قبل ما تقول حرام قول حرام بتقول حرام ليه، قبل ما تقول حلال بتقول حلال ليه. لا، النبي صلى الله عليه وسلم أمر بقتل الكلاب صلى الله عليه وسلم، بالذات لو فيها ضرر. الكلب العقور من ضمن الستة الذين يقتلن في الحل أو في الحرم، مش ذكر فيهم الكلب العقور والحداء والعقرب والفأرة، صح؟ مش ده حديث البخاري يا جماعة؟ حديث البخاري، حديث أبي هريرة، أمر بقتل الفأرة والعقرب والكلب العقور والحداء، وإيه تاني؟ والغراب تقريبا، سمع علي إيه؟ سم. يتسم، يتقتل بأي طريقة إلا إن هو يتحرق. لأنه هو لا يعذب بالنار إلا رب النار، تمام؟ اقتلوا سمه، اضربوا بشومة على رأسه، لكن ما تضربوش بالنار في رأسه، والحكومة ده نار. لا اللي بيقتل مش النار، اللي بيقتل الرصاص. لا الرصاص ده نار. اللي بيقتل مش الحرب، مش الحقيقة. الرصاص ده زي حديدة، كأنك جبت حديدة بسرعة قوي ورصيت بقى في واحد. ماشي، ما مولعة نار يا مولانا. ده في كان بيضربوا، كان بيضربوا بطلقات بتخش جسم الانسان بتفرتك من جوه. دي حاجه ثانيه، الدم والحاجات دي حاجه ثانيه. اه الطلقه اللي بتخطر الرصاص، نعم جسم معدن بيخترق الجسم حاسس بيه. ما انا اعرف ان هو اسمه ضرب نار، يعني انت بتسميه ضرب النار، ضرب نار، لكن مفيش نار في الموضوع. عموما احنا منهيين عن الحرق بالنار، منهيين. لما تمسك فار في المصيده، ناس الله العفو والعافيه، ما تروحش تكب عليه ميه سخنه. انت منهي ان انت تكب عليه ميه سخنه او تولع فيه بالنار، انت اقتله خلاص. الكلب حط له حته لحمه فيها سم، موته، اضربه بشومه على راسه، هات ساطور وامجز راسه، اي حاجه، لكن نار لا. تقول يا مولانا الكلمه اللي هي دي اسمها شظيه، شظيه بتيجي تخترق الدماغ، تخترق شيخنا. اه ده حديث ابي ذر قال اذا قام احدكم يصلي فليكن بين يديه مثل مؤخره الرحم، فان لم يكن بين يديه مثل مؤخره الرحم فانه يقطع صلاته المراه والحمار والكلب الاسود. قال ابو ذر يا رسول الله ما بال الكلب الاسود من الكلب الاصفر من الكلب الاحمر؟ قال صلى الله عليه وسلم الكلب الاسود شيطان. ما بالهم وبال الكلاب؟ ثم رخص في كلب الصيد وكلب الغنم. كلب الكلاب دي يا جماعه مشكله والله. قال صلى الله عليه وسلم من امسك كلبا نقص كل يوم من اجره قيراط. امسك دي مسك، كتير فاهمه كلمه امسك دي غلط. امسك دي يعني ايه؟ يعني انا ها رباه، الله ينور عليك، رباه اللي هو بينفق عليه، اللي هو بياكله وبيشربه وبينفق عليه، الا كلب صيد او حرث او ماشي. وناس فاهمه كلمه حرث دي فاهمها حراسه. في واحد من الناس والله فاهمه كلمه حرث ولا كلب حراسه. انا جايب كلب حراسه في البيت عندي يا حبيبي، كلب حرص بالساء، بالساء مش بالسين، حرص يعني زرع. يعني انا عندي فدان مانجا، ربنا يرزقنا جميعا يا رب، ها مانجا عويس يعني، انا عندي فدان مانجا او 10 فدان، بس انا بحب المانجا قوي يا شيخ، امين. انا عندي فدان 10 فدادين مانجا، وانا عشان اجيب حراس يحرسوها من الحراميه صعب، صعب جدا، مسافه طويله وكبيره. فانت انا شفت بعناية والله على اليوتيوب كلب حرس زرع او كلاب، كل واحد فيهم ماخد منطقه كده، ويروح جري ويجي جري يروح جري، وما في واحد يقدر يهوب، حدش يقدر يهوب. طبعا الكلب اصلا من العد يعني عداء، بيسموهم ايه هم والعاديات ايه؟ لا بس اسمعني بس، العاديات ايه؟ ضبحة. فالمورياتي فالمغيراتي. قال لك ما فيش عداء في الحيوانات كلها الا الفرس والكلب. اقرا بقى، عارف انا انت بتقولي لا لا، عندك سوره العاديات، افتح التفاسير كلها واقرا التفسير في كلمه عاديات خلاص. عشان انا ما تقول انا جاي، انا بقول جايب كلام من عندي من بيتي، انت اقرا التفسير وقول لي قلت قرأتي. ما فيش في الحيوانات عدائين إلا الحصان والكلب، خدت بالك أنت؟ فالكلب بيجري ويجري ويروح ويجي. ده احنا عندنا كل يوم بيعد قطر عند الشغل عندنا، قطر، وأول ما يجي القطر ياخدها جري جري. طب أنت بتجري عليه أصلا؟ هو بيحب الجري يا جماعة، أنت مش فاهم. احنا نقعد كلنا نسيب الشغل نقعد بص عليه، ده بيجري على إيه؟ هو بيحب الجري، هو بيجري لمجرد الهواية. انت بس هات كده طاقيه اي حاجه كده وارميها له كده هيجري وراها. ليه؟ هو بيلعب، هو الجري بالنسبه له لعب، او يجري ورا المكن. هو مش هيعض رجلك على فكره، الناس اللي راكبه مكنه هو مش هيعض رجلك، هو بس بيحب يجري. ها لا هيعض رجلك لو حسك ان انت خايف. وقبل كده برضو جرى ورا مكنه الراجل من خوفه بتاع دخل ما انت بتخاف هو يجري وراك. صلى على الرسول صلى الله عليه وسلم. الفهد ده اسرع الحيوانات. بس مش مش مش اللي هو النفس بتاعه مش يعني الكلب والحصان نفس يطول ياخد مسافات طويله يعني ما يتعبش الا كلب حرص اللي هو الزراعه يعني انت تجيب كلب لزراعتك يحرس الارض يعني او كلب حرص او ماشيه ودي برضه شفتها بعناية بقر كان بالاعداد مهوله بقر شفت بقر اعداد مهوله الكلام ده مش عارف استراليا ولا فين شفت في فيديو يعني عايز اقول لك ان لو واحده عملت كده عن القطيع يجري وراها كانه هيعضها وهي عيني بتخاف تقوم داخله فين والله العظيم سبحان الله او ماشيه كلب حرس او زرع او ماشيه قال صلى الله عليه وسلم ما بالهم وبال الكلاب ثم رخص في كلب الصيد وكلب الغنم وقال إذا ولغ الكلب في الإناء فاغسلوه 7 مرات وعفروه 8 بالتراب. طب هي 8 ولا الأولى؟ خلاف في الروايات هي الأولى بالتراب ولا 8 بالتراب. وده برضو يا جماعة للعلم يعني ثبت بالعلم الحديث إن التراب ده بيزيل أشياء من ولوغ الكلب والله شفتها برضو بعناية الصابون نفسه الصابون السائل ما بيشلهاش التراب ده خدت بالك انت فأولى أو ثامنة كلاهما ورد وده ممكن يبقى ايه يعني قلة حفظ من الرواة احدهن بس في رواية زي ما انت شفت هنا الأولى أولهن والتانية الثامنة عفروه 8 بالتراب خلاف بين أهل العلم وبين الروايات هذا هو ما كان من توفيق فمن الرب الجليل وما كان من خطأ أو نسيان فمني ومن الشيطان والله والرسول منه براء اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين اللهم اجعل الحياة زيادة لنا في كل خير واجعل الموت راحة لنا من كل شر اللهم قنا الفتن وما ظهر منها وما بطن اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا كره إلينا الكفر والفسوق والعصيان واجعلنا من الراشدين ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب ربنا أتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك اللهم صل وسلم وبارك على محمد وآله والحمد لله رب العالمين.